طبعا المراء هو الجدال المصاحب للطعن بقول الطرف الآخر وتصغيره. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل. الأغلوطات هي الأحاجي، هي المسائل التي يراد بها استخراج جواب خطأ من المسؤول، وهي من صنف الأحاجي والألغاز، كما لو قال لك قائل: رجل صلى صلاة فريضة بدون وضوء فهل تقبل صلاته؟ وهو يريد الرجل اغتسل غسل الجنابة قبل الصلاة فصلاته صحيحة على الراجح، وظاهر السؤال قد يجر المسؤول إلى القول بأن صلاته لا تصح لأنه قال له أنه صلى بدون وضوء. طيب، فإذا وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، كمن يسأل في زماننا مثلا، أقول كمن يسأل في زماننا مثلا: كيف نخرج الزكاة إذا صار كل الناس أثرياء؟ وهذا أمر غير متحقق، وليس من الأمور التي تشير المعطيات الدنيوية إلى وقوعه قريبا، فمثل هذا لا يصح التشاغل به. ولكن لو أشارت المعطيات إلى وقوع أمر ما كعاصفة ترابية في مكة على سبيل المثال، نسأل الله أن يسلم مكة، كعاصفة ترابية في مكة، فسأل من يريد الذهاب إلى الحج عن حكم تغطية الوجه في الإحرام إذا جاءت العاصفة، فمثل هذا لا يدخل في النهي. طيب، إذن ورد النهي عن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا فكلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مآخذ الفقه ومدارك الأحكام. مآخذ الفقه: المأخذ هو ما يؤخذ منه الحكم، وهي مصادر التشريع كالكتاب والسنة والإجماع. ومدارك الأحكام هي المحل الذي يدرك منه الحكم. فإذا التنبيه على مدارك الفقه، التنبيه على مآخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. كلام السلف قليل، ولكنه يصيب المراد الذي أرادوه من كلامهم. فهم ينبهون على مآخذ الفقه، على أساسيات العلوم، على الحكم مع دليله وما شبه ذلك، وينبهون على البدع ويردون عليها بعبارات لطيفة يسيرة ذكية صائبة في بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يغنيهم عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. طبعا الاختصار مع الفائدة لا يستطيعه كل أحد، فهذا يدل على إتقان السلف رحمه الله تعالى. بعض الناس إذا اختصر أخل، بعض الناس لا يستطيع أن يختصر في كلامه. فإذا الاختصار مع الإصابة دليل على صحة أو على ذكاء المختصر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه، دليل على فقهه إذا اختصر الخطبة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع كل أحد أن يختصر الكلام حتى يوصل المعنى الذي يريده، فقصر خطبته دليل على فقهه. فما سكت من سكت من كثرة الكلام والخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، عندما يسكتون لا يسكتون جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن أو قبل ذلك: الخلف منهم من طول كلامه لشرح كلام السلف لمن قصر عن فهمه، لمن قصر عن فهم كلام السلف، أو للتفصيل في رد شبهات أهل البدعة، ومنهم من فيه هذا الوصف. يعني بعض الذين طولوا، ليس كل من طول طول قلة ورع، وإنما بعضهم طول لأنه يوجد حاجة إلى رد شبهات بردود تفصيلية أو ما شابه ذلك، أو لشرح لأناس لا يفهمون الكلام المختصر، فليس الكل يعني عنده قلة ورع، والله أعلم. قال: كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون، قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. سبحان الله، شوف مثل هذه العبارة، على فكرة هذه العبارة التي قالها الحسن: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. لو أردنا أن نعبر الآن بتعبيرنا عن هذه المعاني التي قالها الحسن لاحتجنا إلى ربع ساعة من التفصيل في هؤلاء القوم. فانظر إلى كلام السلف كيف أنه متقن ويسير، سبحان الله، ومختصر. وهذا لأنهم ورثوا النبوة وورثوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اختصر له الكلام اختصارا، هذه منا من الله سبحانه وتعالى، ولكن الذين تعلموا منه وأخذوا بكلامه وتربوا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتربوا على أيدي الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف أنهم استقوا من هذا النبع الصافي. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل ففطن له. رجل أراد أن يماري ابن سيرين، ابن سيرين أحد التابعين، رجل أراد أن يماريه ففطن له محمد بن سيرين. فقال له محمد بن سيرين، قال: إني أعلم ما تريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. رحم الله ابن سيرين وسائر سلفنا الصالح. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. سبحان الله. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد، هو ابن محمد الباقر بن زين العابدين، وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. قال: وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصر، يعني كف عن ذلك. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال أيضا، هذا قول لعمر بن عبد العزيز: إن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. قال: وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا. قال: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. طبعا ابن عباس طال عمره وعاصر أناسا بحاجة إلى علمه فتكلم، بينما الصحابة الذين توفوا قبله كانوا في زمان أقرب إلى زمان النبوة، والصحابة فيه أكثر، فهم يعني أبو بكر ما كان يحتاج إلى كثرة الكلام، لأن في زمانه كان كثير من الصحابة وكانوا قريبين من زمان النبوة، وكانوا أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون كثيرا إلى أن يتكلم أبو بكر كثيرا. ولكن ابن عباس رحمه الله عاش في زمان التابعين، أكثر حياته يعني عاشها مع تابعين كانوا يتعلمون منه، فيحتاج إلى أن يعلمهم ما تعلم. ولكن استدلال الشيخ صحيح، فكثرة كلام ابن عباس وحديثه النافع رضي الله عنه لا يعني أنه أوسع علما من الصحابة الذين سابقوه في الصحبة والفضل كأبي بكر وعمر، فإذا هو يستشهد على أن كثرة الكلام لا يقول أنه يعني شيء سيء، ولكن كثرة كلامه لا تعني أنه أفقه من عمر وأفقه من أبي بكر. طيب، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب. طبعا مثل هذا المعنى روي عن مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يضعه الله عز وجل في القلوب. وشاهد هذا الكلام قول الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأصل هذا النور كتاب الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالله تعالى يهدي من اتبع ويضل من ابتدع. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلا بد من الحرص على الاتباع، فالتعلم وحده لا يكفي. قال كعب الأحبار: عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا. طبعا أنا علقت بهذا التعليق الطويل حتى لا يفهم من قول ابن رجب ولكنه نور يقذف في القلب أن الإنسان لا يتعلم ويأتي هذا النور، لا. فإذا ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وهذا طبعا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وقال البخاري: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. وعنه صلى الله عليه وسلم: واختصر لي الحديث اختصارا. وهذا الكلام روي بأسانيد مختلفة، كل واحد منها ضعيف وقد يحسن بمجموعها. إذن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. رواه البخاري ومسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول ابن رجب: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان. طبعا قول إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رواية وإن تشقيق الكلام من الشيطان جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم فإنما تشقيق الكلام من الشيطان إن من البيان سحرا. وهذا رواه أحمد في المسند وصححه أحمد شاكر وغيره من أهل العلم. فإذا هذه العبارة صحيحة: وإن تشقيق الكلام من الشيطان. وتشقيق الكلام أي التطلب فيه ليخرجه أحسن مخرج. يقول ابن رجب: يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، يعني بتوازن يحصل به المقصود، لا قصيرا مخلا ولا طويلا مملا.

يقول: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق، فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما أحدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم. طبعا هو في المخطوط من كلامهم، ولعله يقصد بكلامهم إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم كما ذكرنا سابقا في التعليق. قال: وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به، فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنه. وأنا أستغرب والله أن كثيرا من الناس قرأ هذه الرسالة ودرسها وشرحها، والطلاب يسمعون الشروح والدروس لهذه الرسالة، رسالة ابن رجب، ويسمعون هذا الكلام، ثم بعد ذلك لا تجد اهتماما من أحد منهم إلا ما ندر بكتب السلف، وإنما يبقون متعلقين بنفس الكتب التي يقرؤونها للمعاصرين وللمتأخرين ويتعلقون بكلامهم كثيرا، ولا تجد اهتماما بالرجوع إلى كتب السلف، ويقرؤون هذه الرسالة ويشرحونها شرحا يعني واضحا، ويقرؤونها ويفهمونها فهما واضحا، ولكنهم لا يعملون. وهذا من الأمور التي نبه عليها ابن رجب، أن بعض العلم الناس تكتسب علما هو في أصله نافع ولكنهم لا ينتفعون به، وهذا من العلم النافع الذي قل من عمل به وقل من انتفع به مع علمهم به، والله المستعان. قال: ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه. هذه مسألة أيضا مهمة لمن يقرأ في كلام السلف. السقيم طبعا هو الضعيف. قال: وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. الجرح والتعديل هو العلم الذي يعرف به حال رواة الأخبار من حيث ضبطهم لأخبار من حيث ضبطهم للأخبار وأمانتهم في نقلها. علم العلل هو العلم الذي يعرف به الخطأ في الحديث أو في إسناده إذا جاء ذلك الخطأ من الثقات. فمن لم يعرف ذلك، يعني لم يعرف ما يتعلق بمعرفة الصحيح والسقيم والجرح والتعديل والعلل، قال: فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك. لأن كثير الكتب التي تنقل أقوال السلف ستجد فيها أقوال منقولة، فهذه الأقوال إذا منقولة بأسانيد طبعا، فهذه الأقوال أنت تقرأ وتقول هذا نقل عن أحمد، فإذا أو نقل عن الثوري أو نقل عن إسحاق بن راهوية أو نقل عن الليث بن سعد أو غير ذلك، لكن أنت لا تعرف هل هذا الإسناد ثابت يثبت به القول أم لا يثبت به القول، فهنا ستكثر عندك الأقوال، يلتبس القول الحق بالقول الباطل، يلتبس القول الصحيح بالقول غير الصحيح، ولا يكون عندك ثقة بالمعلومات التي اكتسبتها لأنها لا تعرف صحيحها من سقيمها. فهذه مسألة لابد من الاهتمام بعلم الحديث. طبعا الحمد لله اليوم في كثير من الكتب محققة ومضبوط فيها ومكتوب هذا صحيح وهذا ضعيف، على أن المحققون ليسوا كلهم، يعني إذا قال لك صحيح إذن هو صحيح، أو قال لك ضعيف إذن هو ضعيف، هناك يعني تقصير في مثل هذه الأمور، لكن الحمد لله يوجد كتب تنبهك إلى مثل هذه المسائل، أو يوجد تحقيقات أقصد تنبهك إلى مثل هذه المسائل، ولكن لابد من أن تتعلم لتعرف. طيب، قال: كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك من سقيمه. بعض الناس يقرأ آثار السلف سواء كان في العقيدة أو في الفقه يجوز أن تكون كلها باطلة. لماذا؟ لأنه جاهل بمعرفة الصحيح من الضعيف منها، فتنقل له الكلام عن السلف لا يأخذ به ولا يهتم به. انقل له كلام فتوى لمعاصر على يوتيوب يعتبرها هي الدين الحق وإن خالفت كلام السلف. لماذا؟ لأنه لا يثق بكلام السلف لجهله بصحيح الكلام من ضعيفه، أو لأنه لا يهتم بكلام السلف أساسا. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين: أنت مخير، يعني في الصحابة كلامهم هو العلم، وفي التابعين أنت مخير. قال أبو داود صاحب السنن وهو تلميذ للإمام أحمد: سمعت أحمد يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير. طبعا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا منه، فالصحابي خاصة علماء الصحابة لا يتكلموا من عندهم، وإنما سيتكلمون عن علم هم درسوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. وصغار الصحابة سنا أخذوا عن كبار الصحابة سنا، ابن عباس درس سمع النبي صلى الله عليه وسلم ودرس على كبار الصحابة وهكذا. فإذا هؤلاء يتبعون لأنهم من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في كلام التابعين: فأنت مخير، لأن التابعون لهم يعني آراء تكلموا فيها. فقال يعني مخير في كتابته وتركه بالنسبة لكلام التابعين. وقد كان الزهري يكتب ذلك، يكتب كلام التابعين، وها أيضا ورد عن أحمد أنه يحتج بآثار التابعين طبعا والسلف، يعني علماء السلف المتأخرون في زمان الإمام أحمد ومن عاش في تلك الفترة كانوا يحتجون بآثار التابعين أحيانا، خاصة فيما يعني وافق النصوص وفيما لم يجد فيه نصا للصحابة وما شابه ذلك، فآثار التابعين لها قيمة، يعني ليس القصد أن تهمل ولكن هي ليست كآثار الصحابة. قال: وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. زهري كان يكتب كلام التابعين، صالح بن كيسان لم يكن يكتب فندم على تركه ذلك. نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.